سبحان الله. قد ترك نفسه من ثلاث: المراء، الجدر يعني، نعم، والاكثار من اي شيء، يعني ما يكثر من شيء، يعني يلا سبحان الله، وما لا يعني. الله جميل هذه، شوف شوف، وما لا يعني، خلاص سبحان الله. وترك الناس من ثلاث: كان لا يذم احدا ولا يعير. تماما. قالوا: سرق هذا يا رسول الله. قالوا: لا تقولوا سرق، قولوا اخذ. يا سلام. قالوا: هذا مجنون. قال: لا تقولوا مجنون، قولوا مصاب. المجنون من حجب عن رحمه الله. هذا ادبه. نعم. هذا ادبه سبحان الله. ولا يطلب عورته. في ناس، الناس معيشتها الان، حياتها كلها تطلب عورات الناس، يعني يتتبع اخبار الناس. ادب الله رب العالمين. ولا يتكلم الا فيما يرجو ثوابه. لما يجي يتكلم يشوف الكلام اللي يجيب ثواب يقوله، ما في ثواب. نعم. إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير. إنصات تام. فإذا سكت تكلموا. لا أحد يقاطعه في كلامه. لا تنازعون عنده. مش حد يرفع صوته على الثاني. يضحك مما يضحكون منه. يشاركون. لا إله إلا الله عليه الصلاة والسلام. ويتعجب مما يتعجبون منه. ويتعجبون معهم. منهم يشاركهم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهم. هذه مهمة. نعم. وقرأت ابن عباس: من أنفسكم، يعني أفضلكم. ويصبر الغريب على الجفوة، يعني لما يكون في غريب يؤمنه حتى يشعر أنه قريب منه. لا إله إلا الله. يقول إذا رأيت لصحابته، يعني إذا رأيتم طالب حاجة فأرفدوه، اكرموه، يعني اعطوه، اكرموه. نعم. ولا يقبل الثناء الا من مكافئ. من مثله. برش الثناء. سبحان الله. ولا يقطع على احد حديثه حتى يجوز فيقطعه بانتهاء او بقيام. الواحد يتكلم يفضل ساكت، يفضل ساكت لغايه ما الودم يخلص، يتوكل على يمشي. وانت فضيلتكم تقرا الان، انا يعني ابحث في ذاكرتي ماذا أعطينا الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ولا شيء. نحن لا نعرف عنه شيء. نحن ندعي محبته. ماذا نقول له إذا يعني رأيناه في أرض المحشر؟ لا إله إلا الله. ما نصرنا يشفع لنا حتى. ما نصرنا سنته. لسه الناس اللي بيتردد في الحجاب، واللي بيتردد في الصلاة، واللي بيتردد في ولك الربا مش ربا. مسألة السلام. أنا أتصور أننا ما علمنا منه شيء سوى الاسم فقط. كل هذه الأوصاف وهذه الأخلاق والخلق سبحان الله العظيم يعني. بس الحسن يسأل خاله أيضا: وسألته عن مخرجه كيف كان يصنع فيه؟ قال: كان يخزن لسانه إلا بما يعنيهم ويؤلفهم ولا ينفرهم. يعني لسانه ده مخزون عن قول أي شيء إلا الكلام اللي إيه يؤلف القلوب. نعم. الكلام المؤلف للقلوب ده سبحان الله العظيم. نعم. غير هذا ما يقول: ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم. يا أخي يحترم العائلات، يحترم أصحاب الأماكن، المكان الاجتماعية، ما ينزل الناس من قدرهم. خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام. سبحان الله. نعم. وجد واحد من عدية القوم من قريش أسير ومربوط في سلام من سوار المسجد، وبعدين تركوا. فلما خرج لقيه كده يئن، قال: هل أطعمتم أخي؟ لا إله إلا الله. فأسلم الرجل. لا إله إلا الله. هو سمع أخي دخل أخوه. نعم. ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد منهم بشرة ولا خلقة. يعني يحترس من الناس بس ما يخونهمش، يعني لا يتهم الناس إلا بقرينة، بس عنده احتراس. نعم. ربما ينقل كده سبحان الله. نعم. يتفقد أصحابه، يعني في المعركة يقول: من قتل فلان فلان فلان؟ أنا أقول: لكني أفتقد أخي جليبيب. خادم. يا الله. أفتقد أخي جليبيب. يا الله. سبحان الله. سبحان الله. ويسأل الناس عما في الناس. الناس أخبارها، يجي له وفود، أخبار الناس، أخبار القبيلة إيه؟ المطر ينزل، الناس مبسوطة. يعايشهم لأنه مسؤول عنه. سبحان الله. صلى الله عليه وسلم. نعم. ويحسن الحسن ويقويه، يعني الشيء الحسن